في حديث جبريل عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمؤمنين والمؤمنات. والإسلام يقول العلماء أخص بالأعمال الظاهرة، والإيمان أخص بأحوال وأعمال واعتقادات القلوب. والقانتين، القنوت هو دوام الطاعة، وهو يتضمن الخضوع، الخضوع لله سبحانه وتعالى. وتقدم: ومن يقنت منكن، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا. وهنا هذا عام، هذا عام في المسلمات، في النساء، في نساء المؤمنين عموما. والقانتين والقانتات، والصادقين، الصدق في القول في العمل، ويدخل فيه الوفاء بالوعد والعهد الصادق، الصادقين والصادقات، الرجال والنساء، والصابرين. هذا ثناء، ثناء من الله على أهل هذه الصفات، ووعد. في ختمت الآية بالوعد: عد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. والصابرين يشمل أنواع الصبر الثلاثة: على أقدار الله المؤمن من المصائب، وعلى طاعة الله، وعن معاصي الله. الصابرين والصابرات، والخاشعين، الخاشعات، كذلك الخشوع معناه العام السكون، سكون، ويتضمن الخضوع لله، ولا سيما في الصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخاشعين والخاشعات، والخاشعين والخاشعات. فأولى ما يدخل في الخاشعين والخاشعات، الخاشعين في صلاتهم، لأن الله أثنى على المؤمنين بذلك: الذين هم في صلاتهم خاشعون. والمتصدقين، صدقات، نفقات، النفقات، هذا أظهر ما يكون، وإن كان مع لفظ الصدقة قد يتناول كل الأقوال والأفعال الصالحة صدقات. الأمر بالمعروف صدقة، النهي عن المنكر صدقة، والكلمة الطيبة كذا، سبحانه، كل تسبيحة صدقة، تهليل صدقة، إلى كما جاء في الحديث. والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين. فكأن هذا الترتيب شمل، سبحان الله، شمل يعني الإشارة إلى أركان الإسلام: الصلاة والزكاة والصيام، كما شمل اللفظ الأول الإسلام الشهادتين. فتضمنت هذه الصفات، تضمنت يعني دعائم الإسلام، مباني الإسلام،

ظاهره وباطنه بالإسلام والإيمان والإحسان، فجازاهم على عملهم بالمغفرة لذنوبهم، لأن الحسنات يذهبن السيئات، وأجرا عظيما لا يقدر قدره إلا الذي أعطاه، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله أن يجعلنا منهم. الله أكبر. نسأل الله أن يجعلنا. اللهم اسلك بنا سبيل المؤمنين المفلحين القانتين الصادقين الصابرين. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذا الدين، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم الحمد. قال الله إلهي. السلام عليكم.